سلام يا سلام تنسيني أوان يا سلام تنسيني أوان وكمان ما صعبش علي حالي وحشتني عيونك وانت بعيد ولا داري بإيه اللي جرالي ولا مني معاك ولا مني وحيد رايح فين وسايبني لرمين مجروح وحزين.